أن كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام كتب له الأجر، ولكن إذا سلم الإمام يتم 4 ركعات ظهرا لأنه لم يدركها حكما، ولكن إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يضيف ركعة واحدة لأنه أدرك الجمعة. ومن هنا فرق بين إدراك الفضيلة الذي دل عليه حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه جملة وذلك أنه تعليلية، إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، هذا الشرط لإدراك الفضائل، لم يخطو خطوة إلى آخر الحديث. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقصده ونيته للصلاة، كما قال في الحديث الآخر من أتى مسجدا ووجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجره، هذا إدراك الفضل. وأما إدراك الحكم فإنه لا كل بركعة فأكثر. قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز قضاء متابعة الأذان لمن فاته متابعة الأذان إذا كان في بيت الخلاء أو لم يسمع الأذان، وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيشرع للمسلم أن يقضي الأذان إذا كان مشغولا أثناءه كما ذكر، ولا بأس بذلك ولا حرج لوجود العذر. وأما إذا كان في بيت الخلاء ففيه وجهان، قال بعض العلماء يتابع في نفسه لأن الذكر يكون في النفس كما قال تعالى: فمن ذكرني في الحديث القدسي فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فقالوا يكون المتابعة بالنفس، ولكن هذا ضعيف، ودليلنا على ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، ومن تابع في نفسه لم يقل، ولذلك يقوى أنه ينتظر حتى يخرج ثم يقول الألفاظ، لأنه قال: إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، فالذي على الخلاء لا يذكر الله عز وجل في هذه الحال، وعلى ذلك يشرع له أن يقضي، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشرع الاحتياط في الأذان كأن يتأخر دقيقة أو دقيقتين عن وقت الأذان، وجزاكم الله كل خير؟ يتأخر لماذا؟ إذا تبين الوقت يجب عليه أن يؤذن، لو تأخر دقيقة في الفجر فطر الناس، وإذا تأخر دقيقة في المغرب أحرج الناس لأنهم يفوتهم الأفضل بالمعاجلة للفطر، وعلى هذا لا يسرع التأخير دقيقة ولا دقيقتان، الأصل خاصة في الفجر وفي المغرب، هذان الوقتان ينبغي تنبيه المؤذنين بالتقيد، وهذا أمر لازم بالتقيد بتبين الفجر وبمغروب الشمس، لا يقدم ولا يؤخر، لأن الناس تبني على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا أراد المسافر أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير ووصل إلى مكان يصلي فيه قبل أن يؤذن العشاء، أو بين المغرب والعشاء، أو وصل المكان الذي يريده قبل العشاء، هل ينتظر العشاء يصلي المغرب؟ وجزاكم الله كل خير. طبعا في السؤال الأول يجوز له أن يؤخر الأذان إذا كان في غير الفجر وغير المغرب لارتباط فطور الناس وسحورهم بذلك، أما بالنسبة للصلوات الأخرى فالأمر فيها واسع، يؤخر يقدم، يؤخر ولا يقدم، إذا مع رفقة يريد أن يؤخر الأذان لا بأس ولا حرج. وأما بالنسبة للمسافر إذا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء ونزل بعد مضي ساعة من المغرب أو ساعة لا ربع، فهل ينتظر إلى دخول العشاء؟ نقول لا، يصلي جمع تقديم، وإذا أراد أن يتعشى أو يقضي حاجة أو نحو ذلك حتى يدخل وقت العشاء يصلي جمع تأخير، فهو بالخيار، فلا يشترط في جمع التأخير تقديم، وهذا الذي ننبه عليه، أن يكون في أول الوقت. مثلا في الظهر لو أن جماعة مسافرين ومشوا في الظهر إلى أن جاءت الساعة الأذان الظهر 12:30 مثلا، فجاءت الساعة 1:30 نزلوا، يجوز لهم أن يجمعوا، جاءت الثانية يجوز لهم أن يجمعوا جمع تقديم، ولو كان أذان العصر 3:30 يجوز لهم في 3:15 أن يجمعوا جمع تقديم، لأن العبرة إيقاع الصلاة الثانية في وقت الأولى، ولا بأس بذلك ولا حرج. وإن شاء الله غدا الدرس في وقته بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم.